الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الكلام أمس الماضي في تأويل قول الله تعالى في سورة صاد: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. وبعد أن بين الله جل وعلا ما عده لعباده المتقين، وأريد أن أكرر ما قلت ليلة البارحة إجمالا، من أن المتقي من فعل الأوامر وانتهى عن النواهي فهو متقي وصاحب تقوى على قدر وحسب قربه من ربه. وكل مؤمن بالله تعالى تقي، وكل مؤمن بالله تعالى مؤتمن لأوامره منتهٍ عما نهى الله تعالى عنه. ولي، الولي من آمن بالله واتقاه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. جميع المؤمنين أولياء، ولا يعرف في الإسلام أن الولي صنف مخصوص له شارات وله علامات وله نظام وله أحوال وحالات، ينظر إلى الشمس وتسقط عنه التكاليف، إذا بلغ درجة من الدرجات فيسمى قطبا ويسمى غوثا ويسمى بدلا. والله الذي لا إله إلا هو ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه لا غوث ولا بدل ولا قطب ولا دائرة الكون، وإنما الجميع عباد الله تعالى، أوجب الله عليهم عبادته وطاعته، وهم قريبون من الله تعالى على حسب طاعتهم وامتثالهم وفعلهم ما أمرهم الله جل وعلا به وانتهائهم عما نهاهم الله جل وعلا عنه. أبو بكر ولي لله، وكذلك من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولكنه قصر بعد بعض التقصير، ولي لله تبارك وتعالى. ولا يعلم في شرعة الإسلام أن مسلما مؤمنا متى ما عبد الله جل وعلا وبلغ إلى حد مخصوص معلوم أنه تسقط عنه التكاليف، أو أنه يأخذ من اللوح المحفوظ، أو أنه يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. أعداء الله تلبسوا بلباس الإسلام، يوم أن علموا أنهم لم يهزموا وأن بلادهم ما صارت للمسلمين إلا بسبب إيمانهم، يعني إيمان المسلمين بربهم وتمسكهم بشريعة نبيهم، فتمسك هؤلاء بظاهر الإسلام وهم يبطلون الكفر ويكيدون المكائد، وأدخلوا في كتب المسلمين أشياء وأشياء ما عرفها رسول الله وما عرفها أصحابه وما عرفها القرون الثلاثة الفاضلة. وكل شيء لم يعرفه رسول الله لا يعتبر شرعا ولا يعتبر هديا ولا يعتبر دينا لله يتقرب به إلى الله، وإنما يتقرب المؤمنون الصالحون المنيبون المطيعون بما جاء به رسول الله. وكل عمل يتعبد به العبد لم يعمله رسول الله فهذا العمل رد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بأيام اشتد عليه المرض، عصب رأسه، أتى بسبع قرب من ماء يهيلها على رأسه باردة صلوات الله وسلامه عليه، وأتى إلى مسجده هذا صلى الله عليه وسلم وقد أمر بأن يؤم الناس أبو بكر، فأتى النبي إلى جوار أبي بكر وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر قائم والنبي جالس يقتدي رسول الله، يقتدي أبو بكر بالنبي، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج يومها وهو يهادى بين رجلين، رجلان أخذا بضبعين حتى أتى وجلس في مصلاه هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخطب الناس ووجع الناس ودخل حجرته ولم يخرج منها، لأنه قد جاءه اليقين من ربه، واليقين ليس درجة وإنما اليقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد ربه حتى أتاه اليقين. فما يزعم بعض الناس من أنه صالح وعابد وولي وطايع وأنه قد سقطت عنه التكاليف، لا يصلي، لا يشهد الجماعات، لا يشرب الخمر، والله يشربون الخمر، والله إن بعضهم يشربون الخمر وإن بعضهم يزنون، ويعتقد ويقول للناس: اعتقدوا أن هذه المرأة مرأتي، صورتها قتلت في امرأتي، لأنه قد بلغ حد في الولاية، يأتي بامرأة بغي يبيت معها، ونحن علينا أن نعتقد أن الله بدل صورة امرأتي في هذه المرأة. واسمعوا ما جرى لسيد الخلق: خرج يشيع زوجته الصفية، وكان معتكفا في هذا المسجد صلى الله عليه وسلم، والمدينة مظلمة، كهرباء ولا شيء، أسواقها ضيقة مظلمة، البنيان من لبن، وإذا برجلين في ظلمة الليل يريان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع امرأة، فأسرعا وبادرا كراهة أن يراهما رسول الله. ولما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا في المشي دعاهما، فأتيا إليه وقال لهما صلوات الله وسلامه عليه: إنها صبية، هذه زوجة صبية، لا يعتقد أحدكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة أجنبية، إنها صبية. قال: أوفيك يا رسول الله؟ قال: خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلكا، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل، الله جل وعلا أخبر بأن المتقين لهم حسن مآب. المرجع، والمرجع إلى من؟ المرجع إلى الله. شيء نام أبينا، إن شئت بعدما تقضي ما قسم الله لك من أيام وسنون لا بد من الموت، وبعد ذلك وكل نفس ذائقة الموت، وبعد ذلك العودة إلى الرب. أبيت؟ لا أريد، لا بد أن يكون ذلك، وكل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. وما محمد الا رسول وهو افضل الخلق، قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. هذه ايه انزلها الله في كتابه وتلاها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يوم مات رسول الله، واظلمت الدنيا المدينه، اظلمت على اصحاب رسول الله، ودخلهم ما دخلهم من الهلع والفزع، حتى ان بعضهم قال لم يمت رسول الله وانما اصابه الناموس الذي كان ينزل على موسى، واخذ عمر سيف. لا اسمع ان احدا يقول مات رسول الله الا ضربته بالسيف. وكان ابو بكر الصديق الحليم الرفيق الكريم غائبا يوم ان مات رسول الله، كان بالسنه في عاليه المدينه جنوب قصر بادي، موضع معلوم من اليوم يسمى السن في المدينه، سن وسير. تزوج امراه انصاريه كان عندها، فبلغه ان النبي مات، فاتى الى المدينه ودخل حالا بيت ابنته عائشه، لان النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشه بين سحرها ونحرها، واخر شيء دخل جوف النبي عليه الصلاه والسلام ريق عائشه، شاء من شاء وابى من ابى. الذين يكرهون عائشه ليعلم ان الله تفضل عليهم، واخر شيء دخل جوف النبي ريق عائشه، كانه عند الاحتضار دخل اخوها وبيده سواك، والنبي عند الاحتضار، فجعل النبي ينظر الى السواك، فعلمت عائشه ان النبي يريد السواك، اخذت السواك طيبته لينته اعطته رسول الله، فجاص واستاك به صلوات الله وسلامه عليه واعادها اليه. جاءه الملك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ومات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد يا إخوان، المتقون لهم حسن مآب عند الرب، يرجعون إلى الله، والله تعالى أوصانا ودعانا وأمرنا بأن نهتم بهذا المرجع: اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هذا هو يوم القيامه، اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من ايام الاخره، فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من اهل السعاده يا ذا الجلال والاكرام. فالله تعالى وعد عباده وهو الذي لا يخلف الميعاد، وقرر هذه الحيثيه المهمة الموجزة القصيرة: وإن للمتقين لحسن مآب. ما نوعية هذا المآب والمرجع؟ نريد نماذج منه يا رب. قال: جنات عدن، جنات عدن، جنان وارفة باقية دائمة لا تنقطع ولا تحول ولا تزول، وليست جنة واحدة، وإنما هذه الجنة جنة اسم جنس، جنة اسم جنس. لك جنان وارفة عند الرب، لك جنات كثيرة عند الرب، ما بين الباب والباب كما جاء في بعض الأخبار الصحيحة، ما بين الباب والباب كما يسير الراكب 70 عاما بين الباب والباب. الجنة لها 8 أبواب، أهل الصلاة يدخلون من باب الصلاة، أهل الصيام يدخلون من باب الصيام، أهل الجهاد يدخلون من باب الجهاد، ومن الناس من أكرمه الله تعالى فصارت روايته متنوعة: مجاهد، قوام، قوام، يدخل من هذا ويدخل من هذا ويدخل من هذا، كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالله تعالى يخبر أن نوعية المآب الحسن نوعية لا تنصف، ولكن هذه أمثلة ونماذج عنها. جنات عدن مفتح لهم الأبواب، وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن هذه الجنات موجودة الآن، لا تكون يوم القيامة، وإنما هي مخلوقة الآن قبل يوم القيامة. في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، يعني على حسب عمل. فالجنة موجودة اليوم، الجنات فوق السماوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري وعرج إلى سماوات العلم أراه الله تعالى الجنة. ولا تصغي ولا تلتفت ولا تعتقد اعتقاد القدرية والمعتزلة والجهمية، هذه طوائف ضالة تنتمي إلى الإسلام والإسلام بريء منها. هذه الطوائف تعتقد أن الجنة غير مخلوقة وأن الجنة غير موجودة، وإنما تكون الجنة بعد ذلك، وأما الآن فلا جنة ولا نار. ويقيسون ويستعملون الأهواء ويستدلون بأدلة، هذه الأدلة لا تسعفهم ولا تعينهم. يقول: هوى وعقل، والعقل لا سبيل له في شرع الله تبارك وتعالى. كيف يبني الله جل وعلا الجنان ويهيئها بالثمار ويعدها، ثم بعد ذلك في يوم القيامة الناس يدخلونها طوال هذه المدة تجلس هذه الجنة هكذا لا أحد يدخلها؟ هذا أمر لا يتصور في ظني، ولكن النصوص الصحيحة الصريحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أنها موجودة الآن. أدلة كثيرة يا إخوان، من هذه الأدلة بإجمال قصة صلاة الكسوف. لما كسبت الشمس وصلى رسول الله في هذا المسجد وأطال القراءة والقيام والركوع والسجود، صلى 4 ركوعات في 4 سجدات، في رواية 6 ركوعات، في رواية 8 ركوعات، 4 و4. في هذا اليوم أراه الله تعالى النار وأراه الله الجنة صلى الله عليه وسلم. أراه الله تعالى في هذا النار وهي يحسم بعضها بعضا، ورأى فيها عمرو بن لحي، ورأى النار، رأى أن معظم من في النار النساء صلى الله عليه وسلم، ورأى عمرو بن لحي تدور به أقدام، ورأى الجنة وهم أن يأخذ عنقودا من عناقيدها صلوات الله وسلامه عليه، يعني موجودة كائنة. ونحن بالخصوص في هذا القرن لا نكذب، وإنما نزداد يقين بصدق رسول الله. يا أخي، حدثني بعض الإخوان أنه رأى بعد صلاة الظهر، ظهر هذا اليوم، عندما جاءت نشرة الأخبار، يقول رأى الوزير الأمريكي ولا وزير البريطاني مجتمعين في جنيف سويسرا. كيف؟ بيننا وبينها أمات ومسافات، الله علم بالأقمار الصناعية في الجو، من الجو يؤخذ من سويسرا إلى الدنيا كلها. فهل يمنع أن الله جل وعلا يكشف الحجاب ويخلي الخلق حتى يرى الجنة ويرى النار؟ لا والله، هذا علم الله جل وعلا هيئه وعلمه من يشاء، وهذا العلم الحديث التقني الموجود عندنا اليوم والله لا يساوي ذرة من علم رسول الله. صلوات الله وسلامه عليه. نحن ما صرنا وركبنا الطائرات والصواريخ ومركبات الفضاء إلا في هذا القرن، قبل 50 عام، 30 عام، 50 عام على أكثر تقدير، سيد الخلق ركب براق فقام ليلا من مكة إلى بيت المقدس وصلى، وبعد ذلك أتي بمعراج رباني رقى عليه، وصل السماوات السبع، وصل إلى سدرة المنتهى، وصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، عاد ورجع إلى الأرض قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. يعني إننا متخلفون متأخرون 14 قرن عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذه الأمور إذا طبقتها مع ما ورد وصح عن رسول الله، والله تجد أن هذا النبي الكريم صادق مصدوق، معلم من قبل الرب جل وعلا، لا إله إلا هو، يخبر بأخبار، إذا أخبر بخبر لا بد أن يقع الأمر كما قال. أخبر لأننا في آخر الزمان تكثر الفتن ويكثر الهرج، الهرج القتل، الهرج القتل. أنا أعرف نفسي قبل 60 عام والله ما سمعنا موتا وهلاكا وتدميرا وبلاء كهذا القرن الذي نحن فيه، قتل بالملايين بالألوف، فيضانات، طائرات، قطارات تتحطم، بغاة، طغاة يقتلون العباد ولا يبالون، كأنه يقتل نملة أو يقتل فراشة أو يقتل ذبابة ولا هم له. المهم أنه هو كل شيء، بلاء وفتن، وهذه الفتنة التي نعيش فيها الآن. أمر عليكم يوما كهذه الأيام، من صغير ولا كبير ولا أبيض ولا أسود ولا غني ولا ثري إلا وهو يرتجف، والله اجتمعوا ما اجتمعوا، ماذا يصير ويشحن وكذا وكذا، ودعاء ليل نهار ندعو وما يستجاب لنا. ليه ما يستجاب لنا؟ الله جل وعلا وعدنا بأن يستجيب، وادعوني أستجب لكم، والعالم الإسلامي ندعو، فلما لم يستجب لنا؟ لا تظن أنه لم يستجب لك، الأمر بيد الله، والله تعالى يستجيب إذا وجدت النوعية التي يستجيب لها، وأما النوعية التي لا يستجيب لها فنوعياتنا أكلت ربا هذا لا يستجيب لهم، أهل بغى لا يستجيب لهم، رب أسعد أغضب ذي ثمرين يمد يديه إلى السماء. النبي قبل 14 قرن قال هذا الكلام، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. يقول الله تعالى فأنى يستجاب له، يعني بعد أن يستجاب له، لأنه منغمس في الربا، منغمس في البغاء، منغمس فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولكن مع هذا نحن شديد الأمل بالرب جل وعلا، الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا هو، وفي الخلق بقية من الصالحين إن شاء الله تعالى يستجيب الله تعالى لهم ويرفع الله الغمة عن الإسلام والمسلمين. فإذا النبي أخبر قبل 14 قرن بأنها تكثر الفتن، يكثر الهرج، يكثر القتل، يكثر الهرج القتل الموت، وهذا الموت ما من يوم إلا العشرات من المئات تقتل وتذهب وتموت. فصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإذا الجنة موجودة، الأدلة على ذلك كثيرة. هذه قصة صلاة الخوف، قصة بلال، الرسول أراه الله قصر في الجنة، القصر أعجب النبي، سأل النبي عن القصر، وإذا بخشخشة، خشخشة معه في القصر، سأل النبي عن الخشخشة حركة النعل، قيل هذه خشخشة بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأل النبي بلال، يا بلال أنا سمعت خشخشتك في الجنة، ماذا كنت تفعل؟ ايش عمل صالح تفعله؟ قال يا رسول الله انا ما توضأت وضوءا الا صليت اقدم ركعتين. ما توضأ وضوء الا صلى عقب هذا الوضوء ركعتين. اذا القصر بلال موجود في الجنة، النبي شهد له. قصر عمر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام قصرا وارثا عظيما في الجنة. اعجب لمن هذا؟ قيل لعمر، اراد النبي ان يدخل ولكنه لم يدخل. فلما اصبح الصباح اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر كيف وكيف جرى وما دخل. قال لما يا رسول الله؟ قال لاني تذكرت غيرتك، انت رجل غيور عند الغيرة، ولهذا ما دخل. قال وعليك يا رسول الله اغار؟ ما اغار عليك. الشاهد ان الجنة موجودة وقصر عمر موجود رضي الله تعالى عنه وارضاه. ازيد، الرسول اخبر وخبره صدق ان الميت اذا مات ووضع في قبر وانصرف الناس عنه بعدما يوارى عليه التراب، يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. في هذا الوقت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، المحسنون المصلون المتقون العارفون بالله وبنبيه وبالإسلام، الله يثبتهم في هذا الوقت. يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا شرع النبي لنا إذا وارينا الميت بالتراب لا ننصرف في الحال، نقف قليلا، يوارى عليه القبر، يوضع عليه علامة، نقف ونحن في موضعنا ندعو الله له. فإن النبي كان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعلمنا رسول الله أن نقول، علمنا أن نقول اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ننصرف وإذا به موجود في القبر، عيدت إليه الروح بالسؤال بالسؤال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ليسمع قرع نعالكم، وإنه ليسمع قرع نعالكم. المتقي المنيب يجيب، الشقي العاصي الفاسق لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا مسلم بالرعوية بالهوية بالجنسية، لكن تعال انظر الى اسلامي يصلي الله يفتح، يصوم والله قال للطبيب لا تصوم مع السكر، هو كذاب ما معه ولا سكر وانما عنده مسكر. وهكذا عندما يسأل لا يجيب، فيضرب بمنزلة من حديث. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأول يفتح له حتى يرى مقعده من الجنة، هذا مقعدك من الجنة، ويرى مقعده من النار، هذا مقعدك من النار، ولكن الله أبدلك به غيره. ويأتيه صباح ومساء، يأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في القبر. الآخر شقي، يرى المقعد من الجنة ويرى المقعد من النار، ويغلق مقعد الجنة ويبقى معه مقعد النار، يأتيه من روحها وسمومها غدو وعشي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا يدل هذا على أن الجنة موجودة وأن النار موجودة؟ أعطيك دليل آخر وهو الأخير. صلى مرة في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وبعدما صلى أخبر بأني إمامكم، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وأخبر أنه يرانا من وراء ظهري، أنه يراهم الصحابة من وراء ظهري. أله عينان من وراء ظهري؟ لا يا أخي، أنت لما ترى الصورة والخبر والحدث في التلفاز، أنت عندك عينين غير العينين التي ترى بهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرى حقا بما شاء الله تعالى وهيأه له، أراكم من وراء ظهري. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة ورأيت النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه الجنة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من آلها، جنات عدن ومفتح لهم الأبواب، أبوابها مفتوحة، أبوابها ثمانية، كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. آلها من فيها شباب، ليسوا بشياب كبار، الله جل وعلا يجعلهم في السن متحدين 33 عام لا زيادة ولا نقصان، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي قول الله تعالى: مفتحة لهم الأبواب، يعني أنهم يأتون ولا يحتاجون إلى انتظار، بمجرد أن يأتوا يدخلون من أي باب شاءوا، لا يحالون ولا يمنعون ولا ينتظرون. ووصف الله تعالى بعض نماذج فرشها، كيفية جلوسهم، نسائهم، طعامهم، شرابهم، وصف الله جل وعلا في القرآن الكريم في غير ما موضع، ولكن في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الحال بما تسمع: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة. عندهم خدم وحكم، شباب، رجال ونساء، إذا اشتهم الطعام الشراب الشجرة نفسها تأتي إليه، خطوفها دانية، هي تتقرب إليه، هي تلتمس هدى، هي تريد أن يأخذ منها، لا يحتاج إلى عامل يجري ولا إلى شخص يجري، وإنما هذه الثمار والأشجار هي التي تأتي وتزدلج وتتقرب إليه. الجلوس اتكاء، إما الاتكاء التربع، إما الاتكاء على اليد، إما الاتكاء على ما يريدون، من يحولهم ومن يمنعهم من الوضع الذي يريدون أن يجلسوا عليه، ما دام أن الله قد رضي عنهم، الله قد رضي عنهم ورضوا عن الرب تبارك وتعالى. يجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يزورون الله تعالى في كل يوم جمعة، يوم الجمعة معروف الجنة، يسمى يوم المزيد، لأنهم يزورون الرب تبارك وتعالى ويدنون من الرب. منهم من هو على كثبان رمل، لؤلؤ، مرجان، ذهب، فضة، ويكون القرب على حسب القرب في الدنيا من الإمام يوم الجمعة الذي يبكر في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الذي أتى في الساعة الأولى قريب من الإمام. كذلك عندما يكون يوم القيامة كل شيء مدون مسجل، هذا ممن يأتي في الساعة الأولى دنوه من الله قريب، آخر لا يأتي إلا بعد صعود الإمام على المنبر وينتظر أيضا قليل، يقول: أنا أريد حتى ينتهي الإمام من الخطبة وبعد ذلك أدخل وأصلي ركعتين وأنقلب. يا أخي مشغولين في الإنسان، نحن مشغولين، همنا الشغل والدنيا، ويخبط ويرجع. والنبي يقول: ما من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. الذي قرب البيضة بعيد، والذي قرب البقرة والبدنة قريب، وهكذا يوم القيامة يكون قربهم إلى ربنا ومولانا لا إله إلا هو. الله يتجلى لهم فيرون ما شاء الله أن يرون ولا يحيطون به علما. المؤمنون يرون الله ولكن لا يحيطون بكنه، ولا يرون إلا ما شاء الله أن يرون جل وعلا، ولا يحيطون به علما. تصيبهم نظرة كما قال: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، وجوهها متلالية مشرقة إلى ربها ناظرة. الصنف الآخر والله العافية والسلامة: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهنا آية معجزة لسيد الخلق. الطب الحديث اليوم يخرج ويقول: الألم في الجلد، اللحم لا يتألم. رجل يضرب إبرة، موضع الغزة من الجلد يشعر بها، ولكن الإبرة لو دخلت 10 سنتيمترات باللحم لا تؤثر عليه، لأن الذي يتأثر الجلد العلوي فقط، وأما اللحم لا يتأثر. فالله يخبر عن أهل النار قبل 14 قرن على لسان هذا النبي: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا خالدون، خلود دائم أبدي ترمدي. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني نحن نريد الموت والفناء وننتهي. مالك خازن النار جوابه جملة واحدة: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، ما في خروج، دوام في العذاب في هذه النار. لما العذاب يا أحباب الله؟ لما هذا العذاب يا أهل الإسلام؟ هذا العذاب لأن الله خلقنا ورزقنا وتفضل علينا وأمرنا ونهانا، فمن أطاعه لا يعذب، ومن عصاه أسامه الله ثم العذاب. سبب العذاب المخالف، سبب العذاب اتباع الهوى، سبب العذاب العلمانية والشيوعية والاشتراكية، وهكذا. ما في خالق طبيعة، لا حاجة إلى قرآن ولا إلى دين ولا علماء، علماء دين ومخرفين وأهل لحى وأهل عمائم وجبال كبيرة وطويلة. يا أخي هؤلاء يقولون لك: اذكر الله، قل لا إله إلا الله. الله تعالى يقول لك: اذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. إذا دخلت مسجدا أو جلست حلقة أو جئت عند عالم من علماء الشرع، لا بد أن تسمع ما يطهر قلبك، ما ينوره. وإذا جلس الآخر البعيد، جلس في خمارة، جلس في مرقد، جلس في مواضع حلم، والله قلبه مظلم، لأنه عندما يجلس يشرب له ويسكي يرى أن الويسكي خلاص عليه، يريد ما هو أعلى منه. اتصل بفتاة يابانية لا يريد تمام واحدة أخرى غير يابانية. القلب مظلم دائما وأبدا متحرك. يتلقى لا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله العافية والسلام. الله وصف بأنهم متكئون فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة. الله جل وعلا سمى بعض الأشياء أنواع الفواكه الموجودة العنب وكذا وكذا، هذا اشتراك في الاسم فقط، وأما الحقيقة والكيفية واللذة شيء آخر. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وشراب بفاكهة كثيرة وشراب، بمعنى أي شيء عن له وطرى في ذهنه واشتهاه يدعوه فيأتيه، لا يحال عنه شيء ولا يصرف عنه شيء. حتى الخمرة إذا شربها لا تهيمن على عقله، لا تزيل رشدة، يبقى برشده، فيها أنهار من عسل، لا من عسل تصفى، فيها أنهار من لبن، فيها خمر لذة للشاربين، ما فيها غول، لا فيها غول، غول بمعنى ما يهيمن على الدماغ. أنت ترى من يشرب الخمر في الدنيا يخرج من عباد العقلاء يصبح حيوان، والحيوان خير منه، تارة يصيح وتارة يضحك والناس يضحكون عليه، انظر هذا العاقل كيف رجع، وتارة يمشي عاريا لأن الخمرة قد خامرت وغطت العقل. بعضهم يمشي عراه هكذا عاري، ايش هذا؟ رجل عاقل كامل يقول شيء خطأ ذهب عقله. ومنهم من يجامع بنته، يجامع امه لانه شرب الخمر وازال عقله. انسان عاقل الله تعالى اكرمه بهذا العقل، ينزل الى هذا الحبيب الى هذا المستوى، فاهل الجنة يشربون الخمر، ولكن خمرة الدنيا الآخرة ليست كخمرة الدنيا. قال تعالى في وصف نسائه، وهذا النوع الوصف في هذه السورة كما قلت لك ليس بمستوعب للجميع، وإنما نماذج. النساء من الحور العين، واختلفوا في خلق الحور العين، لأن الحور العين ليسوا من آدم وحواء، مما خلقهم الله، الله إنا عاقل أرادت البقاء مع رسول الله في الآخرة في الجنة، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمر لا يحده حال ولا يحده واصل، ذاك أمر بيد الله تبارك وتعالى. فدل هذا على أن المرأة إذا وقع بينها وبين زوجها خلاف وكرهها زوجها وأراد أن يطلقها مثلا، للمرأة أن تطلب أو أن تتفق مع الزوج، أنا يكفيني لا تطلقني، أنا أبقى في دارك وأصون أولادك ولينا في أعطيها من تشاء، ما في مانع من هذا ولا يعتبر ظلم إن شاء الله تعالى. الامرأة عاقلة كيسة لا تريد المخالفة، بدلا أن تفارق الأولاد وتخرج إلى دار أخرى وأولادها في هذه الدار 10 أولاد 15 ولد، لا تبقى، ويبقى الزوج ينفق على أولاده وينفق عليها، ولا ولكن الليلة ليس لها، لا بأس ولا مانع إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا وصف هؤلاء النسوة من بنات آدم أو من الحور العين بوصف غريب. الوصف أنهن قاصرات الطرف وأنهن أتراب، أتراب يعني سن واحد، هذا سن فلان يعني مساوي له في العمر، هذا عمر 20 وهذا 20، هذا 15 وهذا 15، بقي قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني العين ما هي طويلة، العين لا ترى إلا زوجها، وتعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد أحد كزوجها، لا تتطلع إلا إليه ولا تشتهي إلا هو إن صح التعبير، فهي لا تريد إلا هذا الزوج القرين الذي أعدها الله تعالى له. وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني أنهن يقصرن ويجعلن أبصارهن خاصة بأزواجهن، لا يتطلعن إلى غير الزوج بخلاف الزوج. والله إذا شافت شاب والرجل شيبة لابد تطلع إليه، تنظر من الطاق في موضع العمل، لا سيما هي مكشوفة وهو مكشوف. الشاب تريده وتتحدث معه، والمرأة تشتهي من الرجل ما يشتهي الرجل منها. لا تظن أن المرأة معصومة، الرجال غير معصومين والنساء غير معصومات. وإذا صح الخبر الذي يقال بأن الله تعالى وضع في المرأة 70 شهرا ولكن وضع فيها الحياء، لا لو صح إن تأملنا نجد أن المرأة في باب الجنس أقوى وأعظم من الرجل. الرجل لو أراد من المرأة شيئا والمرأة متأبية لا يمكن أبدا أن يبنو إليها إنسان إلا بقوة، وإذا كان بقوة أيضا لا يجد ما يشتهي به. ولكن لو تزينت وتطيبت وحطت حمرة وصلحت النموس وكشفت الراس والنحر ولبست ذات الفستان ووقفت عند باب المسجد، قليل من لا ينظر إليها، قليل من لا يشتهيها، قليل من لا يتعرض، وهكذا إلا من عصم الله تبارك وتعالى. المرأة لا نتهمها ولا نرميها بالفحش. الله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين القانتات الطيبين الطيبات، لا مجال خير لرجل إلا والمرأة تنافسه فيه وربما أن تسبقه فيه. الله جل وعلا خلق الرجال والنساء وتعبد الرجال والنساء وجعل الصلاح في الرجال والنساء، ولكن هناك طبائع. طبيعة الأسد يستلم، طبيعة الكلب ينبع، طبيعة الذئب يأكل الدجاج، طبيعة كل إنسان بطبيعته. ولذا قال بعض أهل العلم إن الله تعالى لما ذكر السرقة بدأ الرب جل وعلا بالرجال، لأن الرجل مغوار، ولأن الرجل مقدام، ولأن الرجل يغامر. فقال الله تعالى السارق والسارقة، المرأة السارقة ليست كقوة الرجل. لما جاء ذكر الزنا قال الله تعالى الزانية والزاني، الزانية والزاني، بدأ الله تعالى بها لأنها لو تعرضت لأدخلت في البيت من تريد. والله الذي لا إله إلا هو، لو أرادت المرأة أن تأتي برجل في دارها أتت بالرجل في الدار، والزوج يذهب ويأتي بفستق وبندق وشاهد حلوى ومواكبة، تقول معي الستان، الرجل يدخل عند الستان لا يدخل عند الستان. لكن التقوى موجودة والله يحفظ ويوفق. وإنما يجب على الولي، يجب على الزوج أن يحيطها، أن يمنعها، أن يجعل عليها سياج، لأنها متاع، هذا المتاع كل يشتهيه. قال شاعر من شعراء العرب: لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حنجة الظلم، وزادني رغبة في العين معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم. أنا مقدام مغوار أريد الموت والهلاك لا أبالي، ولكن عندي بنت اسمها أميمة، هذه البنت هي أمرها جعلني أخشى من الموت. إلى أن يقول لحم على وطني، يعني المرأة لحم على وطن، على طرابيزة الجزار. إذا وجدت اللحم على طرابيزة الجزار لا تأتي تقول أريد هذا، لا ما أريد هذا أريد هذا. فالمرأة هكذا متاع، ولكنها ليست متاعا لكل أحد، إنها وقف على زوجها، إنها حرام على أبيها، أبوها لا ينظر من سرتها إلى ركبتها، أبوها لا يرى من سرتها إلى ركبتها، هذا لا يراه إلا الزوج. الأب محرم، الولد محرم، العم محرم، كل محرم يجوز أن ينظر إلى رأسها، إلى صدرها، إلى نحرها، ولكن لا يجوز للمحرم أبا عما أخا ولدا أن ينظر في هذا الموضوع أبدا، لا يصح ولا يجوز. أما غير المحرم فشرعة الإسلام التي دعت إلى كل خير ونفت كل شر ودعتنا إلى الكمال تمنع من أن نرى شعر المرأة. شعر المرأة شفايف الزينة، عينها زينة، حلقة العين، الرمش زينة، الفم زينة، أجل ما في المرأة هذا الوجه. يا إخوان نقول بصراحة، لو رأى رجل رجل المرأة يدعو هذا إلى أن يتزوجها؟ لا، حتى يرى وجهها، حتى يرى وجهها. ولهذا سئلت عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما خير شيء للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال؟ لكننا اليوم هذا تزمت، هذا تأخر، هذا رجعية. خليها يا أخي تنطلق، المرأة زينة، المرأة زهرة، كل واحد يشمها، ليس زوجها فقط، يشمها الجميع. نفقوها انتفقت مسكين، فإذا كبرت شاخت، هل كل واحد يريد أن يراها وينظر إليها؟ لا والله، لا يريد الرجل أن ينظر إلا إلى فتاة جميلة صغيرة 14 15 وقيل 20، إن زادت على ذلك فيه قولان. لكن أعداء الله تعالى بعدما احتلوا بلاد الإسلام أدخلوا هذه النظريات الفارغة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. الحجاب في الإسلام واجب. أنس تربى في بيت النبي، فلما بلغ أنس بن مالك صار لا يكلم عائشة ولا حفصة ولا زينب ولا جودة ولا بقية زوجات النبي إلا من وراء حجاب، إلا من وراء حجاب. ولذا نص أهل العلم على أن المرأة لا تكون قاضية، ما تكون حاكم قاضي، لأن لها هوى. فإذا جاء شاب شيخ شايب مثلي لابد أنها تميل إلى الشيخ، لابد أنها تميل إلى الشاب، ما تميل إلى الشيخ، هذا أمر معروف مشهور واضح، الله جبلها على هذا الأمر. فديننا دين كمال ودين طهر، ديننا دعانا إلى كل خير. فالله جل وعلا وصف النسوة في الآخرة بهذا الوصف الجامع المانع الدال على أنهن لا يريدن خنا ولا يتعرضن لخنا ولا يرين أنها ثم أفضل من أزواجهن. وعندهم قاصرات الطرف، وفي قول الله تعالى عندهم يعني هذا أمر بأيديهم متمكن، لا ينتظرون حتى يأتي نسوة وكذا، لا، عندهم، الله مكنهم من هذا وحباهم هذا. قاصرات الطرف أتراب، هذا الذي سبق ذكره لأن هذا اسم إشارة، هذا، هذه، هذان، هذان، هؤلاء، هؤلاء اسماء إشارة. هذا الذي سبق ما توعدون ليوم القيامة. وصدق الله وعده.